بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت. When the sun is overthrown, and when the stars fall, and when the hills are moved. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. And when the camels big with young are abandoned, and when the wild beasts are herded together, and when the seas rise. وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. And when souls are reunited, and when the girl child that was buried alive is asked, for what sin she was slain. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت. And when the pages are laid open, and when the sky is torn away. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. And when hell is lighted, and when the garden is brought nigh, then every soul will know what it hath made ready. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. Oh, but I call to witness the planets, the stars which rise and set, and the close of night and the breath of morning. إنه لقول رسول كريم. That this is in truth the word of an honored messenger. ذي قوة عند ذي العرش مكين. Mighty established in the presence of the Lord of the throne. مطاع ثم أمين. One to be obeyed and trustworthy. وما صاحبكم بمجنون. And your comrade is not mad. ولقد رآه بالأفق المبين. Surely he beheld him on the clear horizon. وما هو على الغيب بضنين. And he is not avid of the unseen. وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون. Nor is this the utterance of a devil worthy to be stoned. Whither then go ye? إن هو إلا ذكر للعالمين. This is naught else than a reminder unto creation. لمن شاء منكم أن يستقيم. Unto whomsoever of you willeth to walk straight. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. And ye will not unless it be that Allah willeth, the Lord of creation.